بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه وكونوا لهم قرنا معروفا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا يوصيكم ولكم نصف بعد وصيتي يوصينا بها أو دين ولهم Yeah. الله كان

معركة رباعية، والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج أحمد عمر وأولاده، إدارة الباشمهندس محمد أحمد عمر المقيمين بكون مهنة. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.